بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تفسير سورة يوسف من جامع البيان لمعين الدين الإيجي رحمه الله تعالى. يقول سورة يوسف مكية، وهي 111 آية واثنى عشر ركوعا. ذكر سورة يوسف، وسورة يوسف يعني مشتهرة باسم سورة يوسف ولا تعرف باسم غير ذلك، وهي مكية بلا خلاف. وذكر عدد الآيات 111 آية واثنى عشر ركوعا، اللي هو تقسيم على الركوعات فيما يتعلق بالوقف. وسورة يوسف من السور، يعني السور المميزة في سور القرآن الكريم، اختصت بأشياء، يعني من خصائص هذه السورة التي لا تخفى أن السورة أولا اختصت بذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام. حتى ذكر سيدنا يوسف في غير سورة يوسف مجرد ذكر الاسم سيدنا يوسف، أما هذه السورة فاختصت بذكر قصته. وكذلك أيضا قصة سيدنا يوسف في هذه السورة، عرض هذه القصة، لم تذكر قصة نبي من الأنبياء في القرآن كما ذكرت قصة سيدنا يوسف في هذا السياق الطويل المتصل. عندنا مثلا قصة سيدنا موسى في أحداث أكثر ذكرت في قصة سيدنا موسى، والآيات اللي في قصة سيدنا موسى أكثر من ذلك ولكنها مفرقة في سور القرآن. قصة سيدنا يوسف في سورة يوسف تختص بذلك، إن هو سياق غير متكرر بهذه الصورة، السياق بهذا الطول في قصة نبي الله يوسف. وسورة يوسف يعني ورد عن بعض الصحابة، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنهم كانوا يقرؤون سورة يوسف، وورد عن كليهما، عن كل واحد منهما ورد أن مثلا أحد التابعين يقول ما حفظت سورة يوسف إلا من وراء عمر بن الخطاب مثلا في صلاة الفجر، وكذلك أيضا قيل في سيدنا عثمان. فهذا دل على أن السورة كانوا يكررون قراءتها في الصلاة. والسورة من السور، يعني كما قال عطاء أنه رحمه الله، أن هذه السورة لا يقرأها محزون إلا سري عنه أو إلا استراح إليها، وهذا بالنظر إلى ما فيها من معاني في ذكر البلاء والمحن ثم بعد ذلك الفرج من الله سبحانه وتعالى. والسورة يعني لو أحببنا أن نتكلم على تقسيم سورة يوسف، فهي السورة في الأول مقدمة في الكلام عن القرآن وعن أحسن القصص، تمهيد لقصة يوسف. بعد كده السورة كلها تقريبا إلا قبل خاتمتها في قصة سيدنا يوسف متصلة، ثم في النهاية خاتمة السورة وفيها بعض العبر والدروس من هذه الآيات والكلام الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأمره الله سبحانه وتعالى به أن يقوله وأن يكون عليه، ولا يخفى اتصاله بما ورد في قصة يوسف في السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يقول ألف لام را، تلك، طبعا الحروف المقطعة سبق قبل ذلك الكلام فيها. ألف لام را، تلك، قال إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب المبين. وطبعا هو لما يقول إشارة إلى آيات السورة، هذا على بعض الوجوه في الحروف المقطعة، فيكون ما بعدها اللي هو كلام بقى مستقل. تلك آيات الكتاب المبين، إشارة إلى آيات السورة، آيات الكتاب المبين، تكون آيات خبر لتلك. يقول المبين الواضح الجلي أو المفصح عن الأشياء المبهمة. هنا ذكر معنيين في المبين، وهذا تكرر، هذا يتكرر في وصف الكتاب بالمبين. قال الواضح الجلي، الواضح الجلي يعني مبين، يعني مبين في نفسه، مبين في نفسه، لا أنه المعنى هنا في المعنى الأول مش معناه أنه يبين غيره، كأن مبين لازم. أما الثانية يقول المفصح عن الأشياء المبهمة فهو أبان غيره، مبين لغيره فيكون متعديا. فالأولاني المعنى الأولاني لازم والمعنى الثاني متعدي. إن أنزلناه أي الكتاب قرآنا، قال حال، فإنه مصدر بمعنى مفعول، مصدر بمعنى مفعول، إن قرآن مصدر بمعنى مفعول، المفعول يبقى إيه؟ المفعول يبقى مقروء. إن أنزلناه قرآنا يقول مصدر بمعنى مفعول ويكون إيه؟ ويكون حالا. إن أنزلناه قرآنا عربيا، قال صفة له أو حال، عربيا صفة لقرآنا أو تكون حالا، تبقى حال بعد حال. يعني إن أنزلناه قرآنا تكون الحال أولانية، والعربية تكون حالا أخرى للهاء. لعلكم تعقلون، يقول أي أنزلناه بلغتكم قرآنا عربيا، أي أنزلناه بلغتكم كي تفهموا معانيه. وهذا واضح بالنسبة لأول من نزل فيهم القرآن، إنه كانوا يتكلمون بالعربية فجاءهم القرآن بلسانهم حتى يعقلوا وحتى يفهموا معانيه. وكذلك أيضا فيما هو أوسع من ذلك، أن القرآن نزل عربيا، والعربية هي أوسع اللغات، أوسع اللغات وأقدر اللغات على الإفصاح عن المعاني وتأدية المعاني. فنزل القرآن عربيا لعلكم تعقلون، سواء كان من العرب أو من غير العرب، لعلكم تعقلون. هو هنا الذي ذكره، يعني هنا بيذكر إيه؟ وجه كون يعني وجه تعليق لعلكم تعقلون بقرآنا عربيا، فذكر أنه نزل بلغتكم كي تفهم معانيه. وكذلك أيضا مع أنه نزل باللغة التي هي أوسع اللغات وأفصح اللغات وأكثر اللغات تأدية للمعاني لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول مصدر بمعنى الاقتصاص، وأحسنيته في كونه بالغة في الفصاحة، فيكون مفعولا مطلقا والمقصوص محذوف، أو فعل بمعنى مفعول، وأحسنيته لما فيه من النكت والحكم والعجائب فيكون مفعولا به. هو هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على كلمة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فذكر حاجتين في القصص هنا. الأولانية قال أن القصص مصدر بمعنى الاقتصاص، تكون مصدرا بمعنى الاقتصاص. طيب إذا كانت مصدرا بمعنى الاقتصاص، فصار نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص ما بقيتش مفعول به، لأن دلوقتي القصص صارت مصدرا، فأحسن القصص هتبقى المصدر، يعني مفعول مطلق. يقول مصدر بمعنى الاقتصاص، وبعد كده لما تكلم في إعراب هذا الوجه قال فيكون مفعولا مطلقا. طيب نكمل، أين المقصوص؟ نحن نقص عليك أحسن قص، نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص، نقص عليك كذا أحسن الاقتصاص، فهنا في مفعول به الذي يقص فيكون محذوفا. على هذا الوجه اللي تكون فيه القصص مصدر بمعنى الاقتصاص. وذكر هنا، ذكر هنا طيب أحسنيته، ما وجه كونه أحسن، ما وجه كونه أحسن؟ يقول أحسنيته أحسنية هذا الاقتصاص، أحسنية هذا القصص اللي هو القصص بمعنى المصدر، في كونه بالغة في الفصاحة، أنه بالغ في الفصاحة، وهذا وجه من وجوه كونه أحسن الاقتصاص. وعلى هذا يكون المقصوص محذوف، وهذا سنحتاجه بعد قليل. يقول أو، هذا وجه آخر، أو فعل بمعنى مفعول، فعل هذا وزن قصص، قصص فعل. يقول أو فعل تأتي ساعات، ممكن فعل تأتي بمعنى مفعول، فعل تأتي بمعنى مفعول، أيوة ممكن تأتي بمعنى مفعول، طبعا مش فعل مش فعل يعني فعلوا مثلا، فهنا فعل تأتي بمعنى مفعول في بعض الشغلات، زي مثلا لما يقول إيه قبض، قبض غير قبض الفعل، قبض ده قبض بمعنى مقبوض ونحو هذا. فيكون القصص هذا وجه آخر، تكون القصص فعل بمعنى مفعول، فيكون ده يكون أحسن هو المفعول به، يعني نقص عليك أحسن المقصوص، نقص عليك أحسن ما يقص، فيكون أحسن هو المفعول به. يقول أو فعل بمعنى مفعول وأحسنيته، أحسنية هذا القصص المحكي، يقول لما فيه من النكت والحكم والعجائب، فيكون مفعولا به. طيب المفعول به كده محذوف ولا مذكور؟ على حسب، على حسب المفعول به مذكور ولا محذوف، على حسب النظر للقصص، هل هي مصدر ولا فعل بمعنى مفعول. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يقول بما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن. طيب بما أوحينا، عندي هنا باء وما وأوحينا، هنا في التفسير قال بإيحائنا. طيب على هذا الذي ذكره أفهم إن ما هذه ما نوعها، ما نوع ما؟ مصدرية، كويس جدا. يبقى ما أوحينا يعني إيحائنا، جميل. طيب والباء، والباء الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن، باء سببية. يقول بما أوحينا إليك هذا القرآن، إليك من المخاطب؟ المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح. بما أوحينا إليك هذا القرآن، يقول أي السورة، أي السورة، يعني هنا يريد أن هذا القرآن المراد به هنا هذه السورة، باعتبار أن فيها هذه القصة، باعتبار أن فيها هذا الاختصاص، سواء قلت بقى أن هي مقصوص أو قلت أن هي مصدر. وكلمة القرآن تطلق على القرآن كله، وتطلق على جزء من القرآن، يعني سورة من القرآن، آيات من القرآن يقال فيها قرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن، يقول وهو إما مفعول، إما مفعول الإيحاء، أو مفعول نقص على الوجه الأول. بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا مفعول، مفعول لإيه؟ مفعول للإيحاء، وهذا هو المتبادل إلى الذهن والأقرب للسياق، وأول ما بيتبادل خالص. بما أوحينا إليك هذا القرآن، أوحينا هذا القرآن، تكون مفعولا ليه أوحينا. ذكر فيها وجه تاني، بيقول أو مفعول نقصه، فين نقصه؟ اللي فاتت، ولكن على الوجه الأول. أي وجه؟ الوجه اللي كانت فيه أحسن مش المفعول، الوجه اللي كانت فيه أحسن ليست مفعول، كانت إيه؟ قصص، كانت القصص اقتصاص، وكان ده مفعول مطلق، وإلا هو مفعول مطلق يبقى المفعول به محذوف. أو الوجه التاني اللي ممكن يكون فيه الآية التالية في هذا القرآن، وإن كان هذا بعيدا، يعني بعيدا ولا يتبادر إلى الذهن، في فاصل، يعني في فاصل يعني إيه كبير. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة لا تعلمها. وإن هي المخففة، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إن المخففة من الثقيلة بتاعت التوكيد. وإن كنت، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، من قبله، الهاء هنا عايد على القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصة. طيب وممكن تكون عايدة على هذا القرآن. إذ قال، يقول إذ قال بتقدير أذكر، أو بدل اشتمال من أحسن القصص على تقدير مفعوليته. الابتداء بإذ، هذا كثير في القرآن، وإذ نجيناكم وإذ استسقى وإذ فرقنا ها وإذ قال، كثير جدا جدا الابتداء بإذ. إذ هذه لابد لها من أن هي تكون متعلقة بشيء، فكل موطن ممكن يبقى في مواضع يكون في شيء ينفع تتعلق به، سواء تكون ظرف ليه، تكون مفعول ليه، مفعول أي صورة من صور المفعول سواء مفعول فيه ظرف يعني وكده تبقى متعلقة به، ده على حسب الموضع. وأكثر المواضع ممكن بيتقال فيها تقدير أذكر، تقدير أذكر، أذكر إذ، أذكر إذ، يعني أذكر حين كذا. هنا ده لما بتكلم بصفة عامة، فنجد إن حتى في التفاسير اللي تذكر عبارات مختصرة في التفسير كده يجي عند الآيات اللي في أولها إذ يروح واذكر يا محمد إذ صلى الله عليه وسلم، واذكر يا محمد إذ، فهنا قدر أذكر. وممكن يبقى الموضع نفسه في حاجة تناسب إن هي تكون متعلقة بها. فنشوف هنا بيقول إيه، قال إذ قال بتقدير أذكر، ده المشهور في المواطن المشابهة. أو ذكر احتمال تاني متناسب هنا، إن هي تكون بدل اشتمال من أحسن القصص، تكون بدل اشتمال من أحسن القصص على تقدير مفعوليته، يعني تكون بدل اشتمال من أحسن القصص. لو أحسن القصص، لو أحسن مفعول اللي هو القصص، تكون بمعنى المفعول اللي هو كان القول الأولاني ولا التاني فوق. التاني مش الأولاني، اللي هو التاني مش الأولاني، تمام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، يقول تاء التأنيث عوض عن الياء، ومن يفتح التاء فلأنه كان يا أبتا فحذفت الألف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، وهذه تقرأ يا أبتي ويا أبتا، تقرأ بكسر التاء وتقرأ بفتح التاء. فيقول تاء التأنيث عوض عن الياء، عوض عن الياء، لأن هي عوض عن الياء بتاعت إيه يعني يا أبي. لما نقول عوض عن الياء يعني هي ما ينفعش اتنين يجوا مع بعض، يعني ما ينفعش حد يقول يا أبتي ويقولها بالياء كده، ما ينفعش حد يعمل كده لأن هي جاية عوض عنها، تمام. دي غير مثلا لما أقول يا ابنتي، لا هي دي تاء مختلفة، هنا تاء عوض عن الياء في يا أبتي. يقول ومن يفتح التاء يقول يا أبتة، يا أبتة، طبعا هي كونها مكسورة ده واضح وهي عوض عن الياء. طب إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مفتوحة يقول فلأنه كان يا أبتة بالألف فحذفت الألف، وتقال في لسان العرب كده أبتي وأبتة، وفي القراءة أيضا قرأت هكذا وهكذا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، قال من الرؤيا، من الرؤيا اللي هي الرؤيا المنامية، الأكثر استعمالا في الرؤيا المنامية أن هي تكون بالألف، والرؤية تكون بالهاء اللي هي الرؤية لما حد بينظر إيه، الرؤية بصرية في اليقظة، ده الأكثر في استعمالها، الأكثر في استعمالها. لكن أحيانا دي تيجي مكان دي ودي تيجي مكان دي. يقول إني رأيت من الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال استئناف، كأنه قيل كيف رأيتهم، كيف رأيتهم، فقال رأيتهم لي ساجدين. وأجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاته، وساجدين حال. هذه الجملة من المفسر ذكر فيها عدة مسائل، ذكر فيها ثلاث مسائل، ذكر فيها ثلاث مسائل. الأولانية قال استئناف. طب الاستئناف من أول فين، من أول فين الاستئناف؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، من أول فين الاستئناف؟ والشمس والقمر لا، من أول رأيتهم، من أول رأيتهم لي ساجدين، الاستئناف من أول رأيتهم لي ساجدين. هذا واضح حتى في الكلام اللي بوضح به الكلام بعد كده، كأنه قيل كيف رأيتهم فقال رأيتهم لي ساجدين. طيب هو ليه بيقول استئناف؟ يعني ما الداعي إلى مثل هذا؟ غريب شوية. لماذا يقول استئناف؟ لبعد الكلام، هو إيه اللي في بعد الكلام؟ طيب الداعي لان حد يقول استئناف، لا بين الساجدين وبين اول الكلام فين؟ مش بعيد ولا حاجه، مش بعيد ولا حاجه. الداعي لهذا، الداعي لهذا الاجابه اللي بتقوليها دي اجابه على سؤال تاني، مش اجابه على ده. لأن تكرر رأيتهم. فهذا التكرار، هل هو تكرار لرأيتهم لبعد الكلام اللي هو ده، اللي هو ده السؤال ما كنتش بسأل عنه، ولا هي أصلا الجملة انتهت وبدأت جملة جديدة رأيتهم لي ساجدين؟ يعني علشان تكرر فعل رأيته، فعل الرؤية ده تكرر، فممكن حد يبص لها بصت أنه تكرار فعلا ويعلل ليه التكرار، يقول لبعد الإيه، لبعد الكلام، يعني لما طال تكرر الفعل مرة أخرى، وهذا له نظائر في القرآن وله نظائر في كلام العرب، أو إن هو يقول كما قال هنا إن هي استئناف، دي جملة جديدة كأنه قيل له، يعني أنه قال، انتبهوا كده للمعنى وانتبهوا للوقفة اللي أنا حقفها أثناء القراءة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، لسه كده خلاص كلام خلاص، كأنه قيل كيف رأيتهم، فأجاب رأيتهم لساجدين، جملة جديدة رأيتهم لساجدين. طيب، فهو الذي يذكره هنا في الاستئناف، ما سببه؟ سابه تكرار رأيت، فهو مش عاوز يعتبره أنه تكرار، لوجه آخر إني يتقال لأ، هو الكلام مش مستأنف ولكنه كرر رأيتهم لطول الكلام. أدي مسألة. المسألة الثانية التي ذكرها قال وأجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم، هي إيه اللي أجريت مجرى العقلاء؟ الكواكب والشمس والقمر ليست من عقلاء. طيب يعني إيه أجريت مجرى العقلاء؟ لأن اللغة العربية لما أعوز أعبر فيها عن عقلاء غير لما أعبر فيها عن غير عقلاء. فإذا أردت أن أعبر عن 11 كوكبا والشمس والقمر أقول رأيتها، الضمير اللي هو بيعود على المؤنث، رأيتها لي ساجدة أيضا، ما هوش ساجدين، ده التعبير عنها باعتبار الأصل إن هي غير عاقل، قول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتها لي ساجدة. اللي حصل هنا أنها عبر عنها، الكواكب والشمس والقمر عبر عنها بالتعبير عن العقلاء، فبدل رأيتها جاءت رأيتهم، وبدل ساجدة جاء ساجدين اللي بيعبر بيه عن جمع المذكر، ساجدين. طيب ليه وهي من غير العقلاء عبر عنها بما يعبر بيه عن العقلاء لوصفها بصفاتهم؟ لأن فعل السجود الأصل فيه إن هو فعل العقلاء، فلما أسند إليها فعل العقلاء ووصفت بوصف العقلاء عبر عنها كما يعبر عن العقلاء. وهذا كثير في القرآن، هذا كثير جدا في القرآن، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، بدل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بدل لا يحطمنك، إنه غير عاقل، ولكن لأن الكلام والخطاب بين الكائنات ده الأصل فيه أنه فعل العقلاء، أن الأصل فيه أنه فعل العقلاء مش فعل غير العقلاء، فجاء التعبير عنها كأنها إيه؟ كأنها من العقلاء. كذلك أيضا لما تذكر الأصنام ويعبر عن الأصنام، آلهة الكفار اللي هي أصنام، دي جمادات، الأصل فيها إن هي يعبر عنها بالتعبير عن غير العاقل، لما يعبر عنها بالعاقل فهذا على حسب اعتقاد المخاطب، ألهم أرجل يمشون بها، ألها أرجل تمشي بها، ونحو هذا. طيب، قال وأجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم، فين مجرى العقلاء؟ في الضمير، في رأيتهم، وفي الجمع في ساجدين. ثالث حاجة ذكرها قال وساجدين حال. طيب حل إيه؟ خلينا مع الاستئناف اللي قاله، تبقى حل إيه؟ عشان حصل سؤال تاني بعدها. حل الضمير، كويس جدا، حل الضمير اللي هو إيه المفعول به، كويس. طيب هي ما ينفعش تبقى مفعول تاني، ما ينفعش مفعول تاني؟ لا. ها ليه ما ينفعش مفعول تاني؟ لأن هذه رؤية بصرية ولا يلتبس عليك إن هي لأن الرؤية القلبية هي التي تنصب إيه؟ الرؤية القلبية التي تنصب مفعولين، ماشي، رأيت العلم نافعا، لكن دي رؤية بصرية. ولا يلتبس عليك إن هي في المنام، ما تقولش ما دي في المنام مش رؤية بصرية، لا، هو هنا المراد رؤية بصرية أن هذا الذي رآه من جنس ما يرى بالعين، من جنس، ليس المعنى علمتهم ليسجدين وإنما رأيتهم وإن كانت رؤية رآها في المنام. فيقول سجدين حال. قال أي يعقوب عليه السلام: يا بني، قال التصغير للشفق، لأن أصله ابني وبني ده تصغير، فالتصغير للشفقة، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يحتالون لإهلاكك حيلة حسدا منهم، فإنهم يعلمون تأويلها. حتى لو كان علمهم لتأويلها إجمالي، مش شرط أنهم يبقوا عارفين تفصيل أنه سيقع بعد ذلك أنهم سيجدون له، ولكن إن هذا فيه رفعة لهم، يعلمون تأويله حتى لو كان إجمالا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا، الفاء دي فاء سببية، فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال فيحملهم على الكيد. وطبعا هنا للإنسان، الإنسان هنا عام، إن هو الإنسان هنا أطلق الإنسان دي الجنس دي، فهو الإنسان بعامة، لم يقل إن الشيطان لهم عدو مبين، ولكن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهم من الإنسان فيحملهم على هذا الكيد بأخيهم. قال وكذلك يجتبيك ربك، يقول وكذلك كما اجتباك بهذه الرؤية العظيمة يجتبيك ربك يصطفيك. يجتبيك يعني يصطفيك. طيب وكذلك، هنا في تفسير كذلك الكاف تشبيه، ذلك اسم إشارة، فقال كذلك كما، وبعد كده بيدور على اسم الإشارة ده عائد على إيه، فاسم الإشارة هذا عائد على ذلك، عائد على اجتباء الله سبحانه وتعالى له بهذه الرؤية. فيقول كما اجتباك بهذه الرؤية العظيمة، انتبه للتركيب، كاف تشبيه وذلك اسم الإشارة، رجعوا على حاجة سابقة يمكن أنها تشابه إيه، يجتبيك ربه، كما اجتباك بهذه الرؤية العظيمة يصطفيك الله سبحانه وتعالى. يقول يجتبيك ربك يصطفيك ويعلمك، من تأويل الأحاديث، يقول ويعلمك كلام برأسه غير داخل في التشبيه. يعني إيه كلام برأسه غير داخل في التشبيه؟ يعني عاوز يقول إن التشبيه كذلك كاجتبائك بهذه الرؤية يجتبيك ربك، فهو دول الطرفين كده في التشبيه. طب ويعلمك ما هي مش شبه اللي فاتت، فهي كهذا كلام مستقل، محتمل على فكرة ان هو يكون داخل في التشبيه، ولكن الذي يذكره هنا ان هو بيقول لا ده كلام براسي غير داخل في التشبيه، باعتبار ان فيش حاجة مقابل، والاجتباء ذكر مقابل الاجتباء وبس. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال تعبير الرؤيا، وقيل تأويل آيات كتب الله تعالى، ويعلمك من تأويل الأحاديث. فهنا ذكر قولين في تأويل الأحاديث، الأولان تعبير الرؤية، وهذا عليه أكثر مفسرين، بل بعض المفسرين نقل عليه الإجماع، بعض المفسرين نقل عليه الإجماع، طبعا ما فيهوش إجماع بين في خلاف، ولكن هذا قول مشتهر جدا عند المفسرين أن تأويل الأحاديث هنا وفي الموطن اللي جاي بعد كده إن هي في تعبير الرؤية. والقول الثاني اللي ذكره يقول تأويل آيات كتب الله تعالى زي تفسير القرآن يعني، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، قال بالنبوة وعلى آل يعقوب، أراد سائر أولاده يعني باقي أولاد يعقوب ذرية يعقوب، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، قال من قبل هذا الوقت، قدر مضاف إليه يعني من قبله، قال من قبل هذا الوقت إبراهيم وإسحاق، عطف بيان لأبويك، كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إبراهيم تبقى عطف بيان لأبويك، إن ربك، عطف بيان قريب من البدل يعني، إن ربك عليم بمن يستحق النبوة، حكيم في أفعاله. يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول: لقد كان في يوسف وإخوته، قال في قصتهم، آيات للسائلين. يقول: آيات عظة وعبرة للسائلين عنها المستخبرين، فإنه خبر عجيب يستحق الإخبار عنه. وقيل: اليهود سألوه، ومن آياته وضوح دلالته على صدق محمد عليه السلام، فإنه موافق لما في التوراة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السائلين دول مين؟ وحيتوقف عليها وجه كون قصة يوسف من الآيات. السائلين دول مين الأول، وبعدين هتوقف عليها هي آيات على إيه؟ أولا، السائلين ممكن تبقى عموم السائلين المستخبرين الذين يسألون عن قصة يوسف ويريدون أن يعرفوها، فتكون هؤلاء كل الناس الذين يسألون. فساعتها آيات لهم، كيف تكون آيات لهم؟ تكون آيات لهم بما في هذا الخبر، كما يقولون أنه خبر عجيب يستحق الإخبار عنه، وفيه آيات في تقدير الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره عز وجل إلى آخر ذلك. طيب، في أمر آخر ذكروا إن هو أن اليهود سألوا. فيبقى السائلين هنا هم مين؟ اليهود الذين سألوا. طيب، الآيات هنا وجه كونها آيات إيه؟ يبعد أن يتقال آيات لأنه في خبر عجيب يريدون أن يعرفوه ويقفوا عليه. لا، هنا آيات على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سألوا عن هذه القصة فجاءتهم فأخبرهم بهذه القصة التي هي مذكورة عندهم وهم يعلمونها من كتبهم. فهنا السائلين بحسب السائلين هيبقى الآيات وجه كون القصة من الآيات. إذ قالوا ليوسف وأخوه، إذ قالوا أي إخوة يوسف، ليوسف اللام للابتداء، وأخوه قال أي من الأبوين، أي من الأبوين، لأن يوسف أخوهم برضه. فما إذ قالوا ليوسف وأخوه، طب ما هم أخواته برضه، إنه ليوسف وأخوه يريدون أخوه من الأبوين اللي هو أخوه الشقيق، وهم كانوا إخواته من يعقوب، من الأب فقط دون الأم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أي من الأبوين أحب، قال يستوي في أفعل من الواحد والجمع. باعتبار إيه؟ باعتبار أنك بتقرأ الآن الآية فتجد يوسف وأخوه اتنين، وأحب هي كلمة أحب جاية مفردة كده، جاية مفردة وهي بتعبر عن اتنين مثنى. لا، ما هو صيغة أفعل، يقول يستوي في أفعل، في صيغة أفعل بيستوي الجمع والمفرد والمثنى، فأقول هؤلاء أحب ويعني وهذا أحبه، فصيغة أفعل إيه بيستوي فيها، بيعبر عنها عن المفرد أو المثنى أو الجمع. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبه إلى أبينا منا ونحن، يقول الواو للحال، ونحن عصبة، والحال أننا عصبة، والواو حالية عصبة، قال جماعة أقوياء أليق بالمحبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. قال لتفضيل المفضول. إن أبانا لفي ضلال مبين. ليه بيقول عليه في ضلال مبين؟ لأنه فضل المفضول اللي هو يوسف وأخوه على الفاضل اللي هم شايفين نفسهم إن هم الفاضل. ليه هم الفاضل؟ لأن هم عصبة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. يقول أي ضلال دنيوي ولا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال. ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين أنبياء. قال بعضهم لم يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء. سيب الموضوع بتاع أنبياء دلوقتي ونفهم الأول الكلام الذي ذكره في الضلال الدنيوي. الضلال هنا الضلال الدنيوي، يعني الذهاب عن الشيء، الذهاب عن الشيء. كلمة الضلال أصلا في اللغة العربية معناها الذهاب. كلمة الضلال معناها الذهاب. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، مش معناه ضللنا يعني ضد الهداية، يعني ذهبنا في الأرض، تحللوا وذهبوا في الأرض، بقوا تراب وذهبوا في الأرض. أصل الضلال كده. وفي معنى شرعي للضلال اللي هو أخص في قضية الذهاب، اللي هو الذهاب عن الحق. الضلال والهدى، يضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كلمة الضلال المبين في غيرها مثلا لما يذكر على الكفار، فهنا الضلال في الأكثر استعمالا في القرآن، الأكثر استعمالا في القرآن معنى أخص في الضلال، معنى أخص في الضلال اللي هو الذهاب عن الحق، الذهاب عن الهداية، ضد الهداية. تمام. طيب هنا في التفسير الآية ليس المراد الضلال اللي هو ضد الهداية، ليس معناه الضلال الذي هو ضد الهداية، وإنما الضلال على المعنى اللغوي اللي هو أنا بيقول الضلال الدنيوي، يعني ذهاب عن الحق في أمر دنيوي، ذهاب عن الحق في أمر هو لم يفهمه مثلا على كلامهم يعني، أو تصرف فيه تصرفا خاطئا. طب ليه الكلام ده؟ لأنهم وهم يعلمون، هم أبناء يعلمون أنه نبي، لو قالوا على نبي أنه في ضلال ضد الهداية، ده كلام الكفار لأقوام، كلام الكفار لأنبيائهم. فهنا ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فهنا بيقول أي ضلال دنيوي، فهنا الضلال الدنيوي دي غير الضلال الذي يذكر فيه ضل من يشاء ويهدي من يشاء. هنا الضلال اللي هو الذهاب عن الشيء، هنا ذهاب عن شيء ممكن يكون لم يفهمه أو أخطأ فيه أو نحو هذا. وبعدين بيقول لا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال. يعني إيه لا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال؟ بيقول لي إن الأنبياء قد يقعون في مثل هذا. إيه اللي أنت بتقوله دايما؟ هو في قد يقع نبي في خطأ في شيء من أمور الدنيا، في ذهاب عن معرفة الصواب في شيء من أمور الدنيا، ده لغة يتقال عليه ضلال. لما بيقول لا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال، هذا ليس مبررا أو تسويغا لكلامهم الذي قالوه على أبيهم خطأ، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر. إن هو بيقول على نبي من أنبياء الله، يعلم أنه نبي من أنبياء الله، بيقول عليه إن هو ضال، بمعنى أنه ضد المهتدي، ضد المهتدي. فهذا معنى عبارة ولا يجب عصمة الأنبياء عن ذلك الضلال. طيب بعد كده قال ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين أنبياء. قال بعضهم لم يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء. إخوة يوسف مشهور عند طائفة من السلف فمن بعدهم أنهم كانوا أنبياء. إخوة يوسف مشهور أنهم كانوا أنبياء، وبهم يفسر الأسباط، بهم يفسر الأسباط. وطبعا بين يفصل الأسباط مش ليس قولا واحدا، بعضهم يقول أسباط هو الأسباط، مين الأسباط؟ اللي هم أولاد يعقوب. فالأسباط أولاد يعقوب، فيقولون إن هم كانوا أنبياء، أو أن الأنبياء كانوا من إيه؟ الأنبياء كانوا من نسلهم. وفي خلاف في ذلك، هل كانوا أنبياء أم لم يكونوا أنبياء؟ في خلاف هل كانوا أنبياء ولا ما كانوش أنبياء. لو مش أنبياء خلاص الأمر، خلاص هم من أحد الناس وقعوا في مثل هذا. طيب لو كانوا أنبياء، لو كانوا أنبياء، يقول إذا كانوا أنبياء، إذا ثبت إنهم أنبياء عند القائل إنهم أنبياء، بيقول في ذلك الوقت لم يكونوا أنبياء بعد، لسه لم ينبأوا بعد. فلذلك لما يقع منهم مثل هذا، إن نبي ويقول على نبي مثل هذا ويكون أباه أيضا، شيء غريب جدا. فيقول ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين، ده على القول بأنهم صاروا أنبياء بعد ذلك. ولا شك أن إخوته ليسوا في ذلك الحين أنبياء. طيب قال بعضهم لم يقم دليل على أنهم صاروا أنبياء. اصلا. فده بيطلع من الموضوع اصلا الانبياء يا ترى ده كان قبل ولا بعد، بيطلع من الموضوع خالص ان هم اصلا لم يقم دليل على ذلك. ليه الكلام ده كله؟ ليه الكلام ده كله؟ لان الكلمه يعني اقل شيء فيها يقال الكلمه هنا بدايه يعني اول حاجه قابلناها وهم بيقولوا ان ابانا لفي ضلال مبين، اقل شيء فيها يقال ان هي فيها سوء ادب، اقل شيء يقال سوء ادب مع نبي من انبياء الله وهو ابوهم ايضا، يعني ده اقل شيء يقال فيها، ان لم يقل فيها اكثر من ذلك فيحتاج الى بيان. طب هم ايه المراد بهذه الكلمه؟ يا ترى هم كانوا انبياء ولا لا؟ على القول ان هم انبياء يكون قبل نبوتهم، او انه لم يثبت انهم كانوا انبياء او صاروا بعد ذلك انبياء. ثم قال حكاية عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. يقول اقتلوا يوسف من جملة المحكي، من جملة المحكي على لسانه. ثم قالوا إذ قالوا ليوسف، إذ قالوا بدأ كلامهم ليوسف وأخوه، لسه الآية اللي بعدها اقتلوا يوسف هذا من تتمة كلامهم. قال من جملة المحكي أو اطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني هما يعني ازاي بيقولوا حاجتين؟ بيقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، اما انهما خياران يقولوا اعملوا كده او اعملوا كده، او ان بعضهم ذهب الى ذلك وبعضهم ذهب الى ذلك، يعني ممكن تكون كده وممكن تكون كده، يعني ان يكون كلهم قالوا كده او بعضهم قال شيء وبعضهم قال شيء. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا قال بعيدة منكورة، وهو معنى تنكيرها، ولإبهامها نصبت نصب الظروف المبهمة. ما هذا الذي يقوله هنا؟ هنا بيتكلم على شيء إعرابي، هنا بيتكلم على شيء إعرابي. أو اطرحوه أرضا، أو اطرحوه أرضا، أرضا إعرابها إيه؟ فهنا الكلام نفهم منه إن هو عاوز يقول إن أرضا دي ظرف، أرضا دي ظرف. طيب هنا بيبقى فيه إشكال نحوي، وهو إن الظرف لازم يكون مبهم، الظرف لازم يكون مبهم، وهم لما يقولوا أو اطرحوه أرضا فلا بد أن هذه أرض مقيدة، أن هي دي أرض مقيدة، هو مش يقول اطرحوه أرضا هذه الأرض خلاص بقت مقيدة كده، فهو هنا بيقول لا هي مش مقيدة، بيقول أرضا قال بعيدة منكورة يعني غير معروفة، وهو معنى تنكيرها أن هي جاءت أرضا، فلذلك صح أن هي تكون ظرف. كل ده عبارة عن إيه؟ كل ده عبارة عن توجيه أو تصحيح القول بإعرابها على أنها ظرف، تمام. وطبعا ده غير مسلم، يعني هذا في نقاش بين أهل العلم، مش كله يرضى مثل هذا. هل أرضا أصلا تظل كده، هي أرضا كده أصلا مبهمة ولا مش مبهمة؟ وهذا تعليل أو توجيه لإبهامها. طيب فهذه الجملة تتعلق بإعرابها ظرف ورد إشكال كيف تكون ظرفا عند من يقول أنها ظرف، كيف تكون ظرفا وهي إيه؟ وهي قد يفهم منها إن هي غير مبهمة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يقول جواب الأمر، جواب الأمر فين الأمر؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو، هذا جواب الأمر مجزوم. قال جواب الأمر يخلص لكم وجهه عن إقباله بيوسف فيقبل بكليته عليكم، وتكون قال عطف على يخلو، يعني يخلو هذا مجزوم وتكون أيضا مجزوم معطوف عليه، قال وتكون عطف على يخلو من بعده بعد يوسف قوما صالحين قال تائبين أو يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. يعني ذكر قولين في قوما صالحين، كأن القول الأول تكون من بعده قوما صالحين، يعني كأنهم أضمروا التوبة صالحين فيما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني الذي ذكره قوما صالحين في علاقتكم معه، يعني تنصلح أموركم. الأولاني صالحين زي ما قال فلان عبد صالح راجع إلى ربه تائب إلى ربه، وصالح إن هو يعني أموره منصلحة، يعني فهذان المعنى. قال قائل منهم يقول هو يهوذا أو روبيل أو شمعون، وهذا في تعيين ايه؟ في تعيين المبهم، يعني من هذا القائل؟ وهذه نجد بقى ايه في بعض اخبار المرويات الوارده عن السلف تعيين مثل هذا، طبعا مروي عن اخبار بني اسرائيل. قال قائل منهم هو يهوذا او روبيل او شمعون. طبعا والقصص مليئه بالمبهمات، قصص القران يعني فيها مبهمات، بيبقى فيها مبهمات كثيره. لأن هنا في القصة إذ قال يوسف وأخوه أخوه هنا مبهم في القصة هنا أسماء الإخوة كلهم القائل أو لما حد بيقول شيء من هؤلاء الإخوة العزيز اسم العزيز امرأة العزيز الملك اسم الملك كل ده صاحب السجن يقول قال قائل منهم هو يهوذا أو روبيل أو شمعون لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال في قعر البئر قيل هو بئر بيت المقدس أي بعضهم عين هذا البئر الجب اللي هو البئر وغيابة قال قعر البئر والغيابة أصلها من الشيء الذي يغيب الشيء الذي يغيب فهنا غيابة الجب غيابة البئر اللي هو قعر البئر الذي يغيب عن الأنظار من كثر ما هو إيه من كثر ما هو عميق يعني وألقوه في غيابة الجب يلتقطه وهذا جواب الأمر قال يأخذه بعض السيارة المسافرين السيارة جمع سيار السيارة جمع سيار سيار فعال من السير الذي يكثر السيرة فده بيتقال على المسافر أنه سيار وجماعة منهم يقال أنهم سيارة قال التقطه بعض السيارة قال المسافرين إن كنتم فاعلين قال عازمين على أن تفعلوا به شيئا كأنه لم يرضى بإضراره يعني هم بيقولوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا فقال ألقوه في غيابة الجب ويجي حد ياخده بدل ما نقتله فظاهر أنه لم يرضى بمثل هذا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن مشفقون عليه مريدون له الخير يا أبانا ما لك لا تأمن تأمن دي أصلا تأمانونا أصلا تأمانونا فهو أصلا الإشمام علشان الدلالة على النون المضغمة دي تقول لما تخافنا عليه ونحن مشفقون عليه مريدون له الخير أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب يقول يرتع الرتع الاتساع في الملاذ ويلعب بالاستباق وإن له لحافظون من أن يناله ضر طيب هنا نقف مع قوله تعالى حكاية عنهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يرتع ويلعب يرتع إعرابها إيه أرسلوا معنا غدا يرتع تمام جواب الطلب جواب الأمر تمام كده طيب مجزومة صح ولا لا مجزومة فنقول يرتع طيب وفي قراءة يرتعي قراءة يرتعي يرتعي العين مكسور العين مكسور احنا بنقرأ يرتع وفي قراءة يرتعي يرتعي ويلعب بكسر العين فيبقى برضو في جواب الطلب ومجزومة ولكن علامة الجزم هتبقى مختلفة هتبقى حذف حرف ايه حذف حرف العلة يبقى اصلها يرتعي ودي اصلها يرتعو يرتعو ثم جزمت بقت يرتع والتانية يرتعي وجزمت بقت يرتعي وفي قراءة بالنون في كليهما يعني ايه ارسله معنا غدا يرتع ونرتع ويرتعي ونرتعي كده بقى ايه النون والياء ويرتع ويرتعي او نرتع ونرتعي اللي هو في الكلام في العين بقى هي العين هتبقى ساكنه ولا مكسوره طيب في معنى هذه القراءات المعنى مختلف لان الفعل مختلف لان الفعل مختلف طبعا علشان حد يقدر يفهم توجيه القراءه هنا ايه الفرق بين يرتع ويرتعي لازم يكون يعرف نحو علشان يبقى واخد باله ان هنا في جزم وعلامه الجزم ايه ولما بيشوف الكسره يعرف ان هي دل على حذف على حرف عله محذوف دي نقطه النقطه الثانيه لازم يكون عنده درايه بالصرف لان هو الفعل بقى اصلها ايه علشان اقدر اعرف معناها يرتع فعل مختلف عن يرتعي يرتع فعل مختلف عن يرتعي يرتع الفعل من رتع يرتعي الفعل من ايه يرتعي ارتعى وأصل ارتعى رعى أصل ارتعى رعى يعني يرتع قراءة يرتع اللي هي لتسكين العين، التاء في الفعل تاء أصلية، التاء في الفعل تاء أصلية، إن الفعل رتع. طب وقراءة يرتعي ويلعب، يرتعي ويلعب أصلا يرتعي ويلعب، يبقى التاء دي تاء غير أصلية في الفعل. أصل الفعل الثلاثي كان إيه؟ كان رعى. طب إيه الفرق ما بين الاثنين؟ هو هنا بيقول الرتع الاتساع في الملاذ. قولوا لي بقى هو كده بيفسر أي قراءة؟ يفسر قراءة يرتع ولا قراءة يرتعي لما بيقول رتع الاتساع في الملاذ؟ مش وانت كاتب يرتع، ما انا هشوف هقرا الاثنين، ما يعني دي انهي قراءه فيهم. هو هنا دلوقتي بيقول يفسر قراءه انا الرتع ها كذا، يفسر بقراءه السكون ولا بقراءه الكسر للعين؟ بيفسر بقراءه السكون، يفسر بقراءه السكون، كويس جدا. بيقول رتع والاتساع في الملاذ، هذا في قراءه يرتع، فيمشي معانا فيما نقرا به نقول يرتع او قراءه نرتع كلنا. طيب طب ويرتعي من الرعي، يرتعي من رعى، من الرعي زي رعي الإبل، زي رعي الإبل، تحرك الإبل يرسله معنى غدا يرتعي، يعني من رعي كأنه رعي الإبل، أو يرتعي من الرعي اللي هو الحراسة يحرس بعضهم بعض، والأقرب أنه يبقى أشبه بإيه؟ أشبه برعي الإبل. تمام. طيب ولما نقول بقى دي سهلة بقى، نرتع أو نرتعي، يبقى هم المتكلمون، الفاعل هم نحن نرتعي ها أو نرتع هم المتكلمون. طب يرتع يبقى الفاعل هو عائد على ضمير مستتر عائد على يوسف. قال ويلعب بالاستباق، يعني إيه يلعب بالاستباق؟ ممكن يلعب بأي حاجة تانية، يلعب لعب يعني، ولكن ذكر هنا بالاستباق لأن هم قالوا بعد ذلك إيه؟ إن هم قالوا بعد ذلك إن ذهبنا نستبق، فكانوا يلعبوا بالاستباق، إن هم يتسابق بعضهم مع بعض. طبعا الاستباق هنا المشهور فيه إن هو الاستباق في الاستباق في العدو، بيجروا يعني بيعملوا سبق جري يعني. ماشي. والاستباق أيضا يقال في الاستباق أيضا يقال في الرمي، وهذا وارد في تفسير إيه؟ إن ذهبنا نستبق، سيأتي كلام عليه. طيب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، قال من أن يناله ضر. قال أي يعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به، قال لشدة مفارقته علي، إذا فارقني هذا يكون شديدا علي، إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب، فإن أرضهم كانت مذأبة، مذأبة يعني أرض فيها ذئاب كثيرة كثيرة يعني. فهو اشمعنى قال وأخاف أن يأكله الذئب؟ وما أرض بتاعتهم لما يخرجوا كده كان أرض فيها ذئاب كثيرة، فهو يخاف أن يأكله الذئب. وأنتم عنه غافلون، قال مشتغلون بلعبكم. وأنتم الواء دي واو حالية، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا أي إخوة يوسف لئن أكله الذئب، قال اللام موطئة للقسم، ونحن عصبة، قال جماعة أقوياء، والواو للحال، إن إذا لخاسرون، قال ضعفاء عاجزون، وهو جواب القسم. أي قسم؟ القسم المقدر الذي دل عليه لئن أكله الذئب، قال اللام موطئة للقسم، إن إذا لخاسرون، هو ده الجواب، هذا القسم المقدر، يعني كأنهم قالوا والله إن إذا لخاسرون إن أكله الذئب ونحن عصبة. فلما ذهبوا به وأجمعوا، قال اتفقوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قال وجواب لما محذوف، أي فعلوا به ما فعلوا. وتأمل هذا، يقول سبحانه وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. طب أين جواب هذا الشرطين؟ فلما ذهبوا به عملوا إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الجواب هنا يقول الجواب محذوف، الجواب محذوف، أي فعلوا ما فعلوا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا. هنا بنتكلم أولا على التركيب، إن في جواب شرط بندور عليه ما لقيناهوش، فقلنا إن هو مقدر ثم قدر هذا الجواب، هذه واحدة. الثانية، هل هذا له دلالة؟ أيوة له دلالة، له دلالة. هذا الحذف فيه تعظيم للفعل الذي فعل، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هذا الحذف فيه نوع من إبهام، من الإبهام، وكأن هذا الشيء المحذوف غامض، بالرغم من أنه معلوم عند السامعين، ولكن هذا فيه تهويل وتعظيم لهذا الفعل المذكور. طيب، هذا المعنى الذي ذكره معنى واضح، هذا المعنى الذي ذكره معنى واضح. طيب، أنا عاوز أذكر بآية خدناها من زمان، عاوز أذكر بآية علشان من خلال الآية دي حفهم بعض الأقوال التي قيلت في جواب الشرط هنا. في قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الآية دي تشبه هذه الآية معنى في إيه؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، تشبه الآية اللي معنا هنا في سورة يوسف في إيه؟ حذف جواب الشرط. كويس، حذف جواب الشرط، تمام. وإيه كمان؟ ما حذف جواب الشرط ده يملأ القرآن. أنا مختار المثال ده ليه؟ وطبعا في أمثلة تانية شبيهة برضو في الجزئية التانية. إن في معطوفات، إن في معطوفات، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، إن في معطوفات. يعني إيه؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبوا. تعالوا نشوف هنا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيبة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. شبهها في شرط جوابه محذوف وفي معطوفات. طب هو ليه بتتكلم على المعطوفات دي؟ يعني إيه حضور المعطوفات هنا؟ إيه حضور المعطوفات؟ ننتبه لهذا، إن مثل هذا بعض المفسرين قالوا فيه. أنا بقول بقى سورة آل عمران مفترض حد كده إيه يكون معانا كده يصحصح ويقول لنا إيه اللي حيتقال فيها، بس ما حدش قال حاجة. بعضهم يقول أن هناك واوا زائدة، إحدى الواوين، إحدى الواوين، وواو من الاتنين الزائدة دي لما تبقى مش موجودة عرفنا فين الجواب. فيجي في قوله تعالى، هذا سابق لهذا الكلام بس قديم، حتى إذا بس في حاجات كده تراكيب لازم تبقى حاضرة معاك على طول. ده أصلا غير أسلوب العرب، ده متكرر كتير جدا في القرآن، تبقى واضح إن هنا في ناس بتفسرها بهذه الطريقة اللي سبق، هذه بتفسرها بهذه الطريقة اللي سبق. طيب، حتى إذا فشلتم تنازعتم، قال بعضهم الواو زائدة بقت تنازعتم، ما بقاش محذوف ساعتها، ما بقاش محذوف. حتى إذا فشلتم تنازعتم، تمام، فهنا يقول إن الواو زائدة، وبعضهم يقول لا مش الواو دي الزائدة، الواو اللي بعدها اللي زائدة. يبقى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم، يبقى ده الجواب. يبقى لو الواو التانية المحذوفة يبقى الجواب مش محذوف، يبقى عصيتم. هنا نفس الكلام بالضبط، سنجد من المفسرين من يقول إن في إحدى الواوين زائدة، فيقول فلما ذهبوا به أجمعوا، والواو الأولانية زائدة، ده قول بعض المفسرين. فلما ذهبوا بيقول إن الواو زائدة، الواو التانية فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبئنه، يبقى ساعتها أوحينا هي إيه؟ لو قال إن الواو التانية هي اللي زائدة يبقى ده هو جواب الشرط، يبقى جواب الشرط إيه؟ مش محذوف. فكرة إن هو الواو لو حد قال إن هي محذوف، لو الواو قال إن هي زائدة، لو قال إن الواو زائدة يبقى ساعتها جواب الشرط مش محذوف. نلاحظ إن الأمر بقى إيه؟ إيه ده بس غريب قوي إن يقول الواو زائدة؟ طب ما التاني بيقدر، هي الفكرة في كده، إن إما أن يقدر جوابا محذوفا وإما أن يقول بالزيادة، إما أن يقدر جوابا محذوفا وإما أن يقول بالزيادة. في واحد أقوى من واحد في اعتبارات طبعا تخلي واحد أقوى من واحد، ولكن احنا هنا بنفهم إيه وجه الأقوال، تمام. هذه الآية شبه التانية، شبه أي الآية اللي ذكرت التي ذكرتها في قضية الجواب المحذوف، وإيه في قضية الجواب المحذوف والقول بزيادة واو في أي من الموطنين. قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، قال لتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون. قال بوحي الله وإعلانه إياه بذلك، أو هم لا يعرفونك حين تخبرهم، كما قال تعالى فعرفهم وهم له منكرون. هذا كلام جميل جدا. دلوقتي يقول لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه، أي إلى يوسف، لتنبئنهم أنت يا يوسف بأمرهم هذا، بصنيعهم هذا الذي فعلوه بك وهم لا يشعرون. ننتبه هنا، وهم لا يشعرون بإيه، وهم لا يشعرون بإيه. يقول وهم لا يشعرون، قال بوحي الله وإعلامه إياه ذلك. وهم لا يشعرون بوحي الله ليوسف. الثاني قال وهم لا يشعرون، يعني لا يعرفونك حين تنبئه، لتنبئنهم بأمرهم هذا وحالهم حينها أنهم لا يشعرون، وحالهم حينها أنهم لا يشعرون. وذكر قول الله سبحانه وتعالى فعرفهم وهم له منكرون، وهذا الذي ورد في آخر القصة يقوي القول الثاني ده، إن هو إيه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. وفعلا لما هو لما جاءوا عرفهم وهم له منكرون ولا يشعرون أنه يوسف. طيب هنا وأوحينا إليه، وأوحينا إليه، ما الذي أوحي إليه؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا، بس كده نقفل القوس عليها، ولا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دي لو عرفتها تبقى أنت فهمت القولين. ما الموحى به؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا، ولا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقع خلاف بين أهل العلم، اللي هو أنتم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل العلم ومن محبي العلم. الأول نغلق القوس. تمام، كويس جدا. طيب لو وهم لا يشعرون بإيحاء الله، وهم لا يشعرون بإيحاء الله سبحانه وتعالى بيوسف، فالذي أوحي ليوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لا يشعرون، ساعتها هتقول وهم لا يشعرون دي، ما وهم لا يشعرون دي جملة حال، دي تبع إيه؟ تبع وأوحينا إليه، يعني وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، وأوحينا إليه وهم لا يشعرون، ومضمون هذا الوحي إيه؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا. أما على الثاني، على الوجه الثاني، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يعلمون ذلك وأنت تخبرهم بهذا الذي فعلوه، يبقى ساعتها وهم لا يشعرون من جملة الموحى به إلى إيه؟ من جملة الموحى به إلى يوسف عليه السلام. وساعتها هذا يعبر عنه بتعبير آخر، يتقال وهم لا يشعرون إخبار ليوسف أم إخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نفس الكلام على فكرة، لا، وهم لا يشعرون على القول الأول إخبار لمحمد صلى الله عليه وسلم، يخبر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ويخبر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يقرؤون القرآن إن إخوة يوسف كانوا لا يشعرون أثناء هذا الإيحاء. وعلى الثانية وهم لا يشعرون هو إخبار ليوسف، إخبار ليوسف، لأنه من جملة إيه؟ من جملة الموحى به. كل دي كلها تعبيرات أعبر بها إيه؟ تقرب أو تزيد المعنى إيه؟ تزيد المعنى جلاء. طبعا هو برضو وهم لا يشعرون، وأوحينا إليهم لا يشعرون، ولا تنبئنهم وهم لا يشعرون، تعلق هذا صاحب الحال فين يعني. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.